لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية نختتم بإذن الله تعالى في هذه الليلة هذا الكتاب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم به الأجر والثواب، وأن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم. قال قوله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. هذه العبارة والعبارة الأخرى التي يذكرها يختم بها الكلام حول عقيدة أهل السنة والجماعة، كأنه رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي يريد أن يقول في ختام هذه العقيدة: هذا ديننا، يعني هذا الذي تقدم من الكلام والتفصيل في مسائل الاعتقاد من عقيدة أهل السنة والجماعة، إنما هو ديننا الذي ندين لله به، دين الإسلام. قال: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، أي هذا الدين، دين الإسلام، هو دين الأنبياء جميعا، وليس دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي أن الدين الإسلامي هو الدين الذي يحاسب عليه العباد، فمن جاء بدين غير هذا الدين فلن يقبل منه. سمى هذا الدين أي اسم فإنه لن يقبل منه، ولو زعم أن هذا الدين دين أنزله الله تعالى، فإن الدين الذي جاء به الرسل جميعا هو دين الإسلام ودين التوحيد. قال: عام في كل زمان ولكن الشرائع تتنوع، أي دين الإسلام هو دين آدم، هو دين نوح، هو دين إبراهيم، هو دين موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام، فدينهم جميعا الإسلام. وأما ما جاءوا به إلى أقوامهم فقد كان ذلك من قبيل التشريع والشرائع، تختلف نعم، لكن الدين واحد، الأصل واحد، أما التفريع في غير الأصل فإنه يختلف باختلاف الأحوال. يعني شريعة موسى تختلف ربما عن شريعة إبراهيم، تختلف عن شريعة موسى، لكن الدين الأصل هو الإسلام، وكما سيأتي ما يبين لك ذلك. قال: كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكن الدين الإسلامي واحد، هو دين واحد، وإن كانت الشرائع قد تختلف. وضربنا الأمثلة على ذلك كثيرا في موضعها، أن من أمثلة ذلك أن الشرائع تختلف، مثلا فإنه في صيامنا، مثلا فإننا نصوم رمضان بصفة مخصوصة على هيئة مخصوصة ربما لم تكن في من كانوا قبلنا، أو أننا مثلا في شريعتنا يشرع لنا أشياء لا تشرع لهم، أو تشرع كانت شرعت لهم أشياء لم تشرع لنا ونحو ذلك، لكن الأصل واحد الإسلام، وهو التوحيد والاستسلام لله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة. قال: فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور. يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان. يعني دين الإسلام وفروعه ما جاء به الرسل وما نقل عن الرسل. وهذا الدين من عظمته أنه دين سهل، يعني الصغير والكبير والفصيح والأعجمي يستطيع أن يدخل في هذا الدين بسهولة. يقول: يدخل فيه بأقصر زمان، وأقصر زمان يعني أن ينطق الشهادتين ويفهم مقتضى ذلك، لا إله إلا الله، يعرف التوحيد الذي مقتضى عبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. هذا مجمل قضية الدخول في هذا الدين، وأنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك أيضا، كما أن الدخول منه فيه سهل كذلك الخروج منه أسرع من ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال: من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله تعالى أو رد لما أنزله أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. هذه بعض صور التي تنقض الدين، أي تخرجه من الإسلام. قال: فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته، يعني يتعلمه الوافد على النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة جدا ثم يرجع إلى وطنه. قال: واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، أحيانا يقول لهذا مثلا: أوصيكم بكذا وكذا وكذا، ويقول لآخر غير ما وص، لكن كله بعد الإسلام، بعد الاستسلام لله بالوحدانية في العبادة. نعم. قال: فإن كان بعيد الوطن، فإن كان بعيد الوطن كضمام ابن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسعهم جهله. ضمام ابن ثعلبة الذي جاء نائبا عن قومه وكان رجلا فطنا، كذلك وفد عبد القيس، فأخذوا كذلك الدين والعلم الذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم ما لم يسعهم جهله، يعني أعطاهم المسائل التي ربما هي أهم المسائل عنده، مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق صلوات الله وسلامه عليه. قال: ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه. ومن كان قريب الوطن، يعني ليس كضمام ولا وفد عبد القيس، قريب الوطن، قال: يمكنه الإتيان كل وقت، مثل من رافقوه في المدينة أو كانوا على حدودها أو نحو ذلك، كقال: بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لابد منه إجابة بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه العبارات يقصد منها أبو العز الحنفي رحمه الله تعالى أن يبين لنا أن الإسلام دين سهل، دين كل الناس يستطيعون الدخول فيه، الوافد الذي سيرجع بعد يوم أو ساعات أو نحو ذلك، المتوطن الذي يجلس ويتوطن ويتعلم. كذلك الدين عليه سهل، فالكل عليهم الدين سهل، لأنه دين الفطرة، دين الله سبحانه وتعالى، بخلاف الأديان الباطلة التي أدخل فيها أهل الباطل ما أدخلوا من ملل وبدع، فترى فيها تعقيدات وصعوبات. يعني على سبيل المثال النصرانية، هذا الدين المحرف والعياذ بالله، وهذه العقيدة المحرفة عقيدة في منتهى الصعوبة، في منتهى الصعوبة. أنت أصلا كباحث إسلامي عندما تدخل تقرأ عقيدة هؤلاء من باب حتى الرد عليهم تجد صعوبة حتى في فهمها، صعوبة في فهمها. ولذا فإن هؤلاء أنفسهم لا يفهمون ذلك. لماذا؟ لأنها كلها متناقضات، الأقانيم الثلاثة والتكوين والجزء الإلهي والجزء الإنساني وكذا، وماذا تجد تعقيدات والعياذ بالله. ولذا فإنك لا تجد فيهم ولو كان من رؤوسهم من يعي هذا الدين، ولذا فكلهم مضطربون، وأكثر أحوالهم أنهم لا يعلمون شيئا إذا نظروا. وربما أحالوا ذلك إلى كبرائهم، فترى من إذا نظر يقول لك سأحيل إلى من هو أكبر مني، وأكبر منه يحيل إلى من هو أكبر، وفي النهاية أكثرهم لا يعلمون شيئا في هذه التعقيدات. أما دين الإسلام كان الوافد يأتي يأخذ الدين في سهولة ويسر ويرجع به، والمتوطن كذلك يتعلم الدين كل يوم، لا يجد في ذلك تعقيدا ولا صعوبة، دين الله سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله سبحانه وتعالى دينه من خلال كتابه كذلك الذي أنزله. قال: وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابتداء، الذي شرع دينا غير دين الله معلوم أصول هذا الدين غير منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين كذلك. ومن قال أنها منقولة عن المرسلين فهذا كذب وافتراء، كافتراء اليهود والنصارى على موسى وعيسى عليهما السلام. قال: إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. قال: قوله بين الغلو والتقصير، أي ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير، يعني دين الإسلام دين وسط، وهو بين الغلو والتقصير والتشبيه والتعطيل والجبر والقدر والأمن والإياس. ولذا فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في عبارة أنهم وسط بين كل هذه الفرق. فعلى سبيل المثال في الجملة قبل أن نفصل، الغلو والتقصير، فتجد عقيدة أهل السنة عقيدة الإسلام الصحيحة بين هؤلاء وهؤلاء، بين الغلاة المتشددين كما سيأتي، وبين المفرطين، بين التشبيه والتعطيل، بين الذين شبهوا الله بالخلق أو شبهوا الخلق بالله، وبين الذين نفوا عن الله عز وجل صفاته خشية التشبيه فعطلوا، وأهل السنة يثبتون إثباتا يليق بالله تعالى، بين الجبر والقدر، ترى أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء كذلك. فأهل الجبر ينفون قدرة العبد في أفعالهم، وأهل القدر ينفون قدرة الله في أفعال العباد، وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، فيثبتون هذا ويثبتون هذا على ضابط سبق التفصيل فيه. وبين الأمن والإياس، فإن أهل السنة كذلك في عقيدتهم بين الطائفتين، طائفة المؤيسين وطائفة المؤمنين. فالمؤمنين المرجئة الذين جعلوا الأعمال لا قيمة لها والعياذ بالله، فأمنوا مكر الله وأمنوا عذاب الله ونشروا ذلك. وعكسهم أهل الإياس والعياذ بالله من الحرورية والخوارج الذين يأسوا الناس من كتاب الله ودين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي امتلأت بالرحمة، لكن أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. أما التفصيل، قال بين الغلو والتقصير، قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. إذن هذا إنكار على أهل الغلو. وقال تعالى في أهل من؟ التقصير. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فهذا غلو فيه اعتداء يدل على تقصير. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. هذا هو الشاهد من الآية: ولا تعتدوا. الاعتداء هو الغلو. قال: إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذا في أهل الكتاب. وفي من حاول أن أو في من وقع فيما وقعوا فيه من أهل الإسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذا الغلو من أهل الإيمان مرفوض. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث مضى كثيرا الكلام حول هذه المسائل والإنكار على أهل الغلو، ولو كانوا يقصدون بذلك التعبد فهذا أيضا مردود عليهم. وفي غير الصحيحين، يعني عند غير البخاري ومسلم، سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها. قال: وذكر في سبب نزول الآية الكريمة، يعني الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لأن هذا من الغلو الذي يحرم على نفسه الزواج، الذي يحرم على نفسه اللحم، الذي يحرم على نفسه الحلوى، الذي محرم على نفسه النوم. وهذا وقع فيه من وقع بعد هذا التحذير، كما وقعت الصوفية الغلاء أيضا في هذا الباب، وهو باب التزهد والتعبد، وقع فيه من وقع من هؤلاء. قال: وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا، يعني بعض يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبتلوا، يعني التبتل هو الانقطاع للعبادة، الانقطاع للعبادة. قال: فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح، أي لبسوا الملابس الخشنة، يعني رفضا للطيبات من الدنيا والإقبال على العبادة وحدها. وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل. أهل السياحة من بني إسرائيل يعني صوفية من بني إسرائيل، هم في الإسلام سموا بالصوفية، كانوا في أهل الكتاب كانوا يسمون بأهل السياحة، لأنهم كانوا يهجرون الأوطان ويهجرون النعم ويسكنون القفار وربما الكهوف والغور ونحو ذلك ويتعبدون فيها. وهذا لعله كان ربما في وقت من الأوقات سائغا لبعض هؤلاء، ولكن روى لنا التاريخ سواء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب أو ما جاء عن المخضرمين من من أسلموا من أهل الكتاب، ما وقع فيه هؤلاء العباد من أخطاء شنيعة في دين الله تعالى بسبب الإقبال على العبادة وتحريم الطيبات والعزوف عن العلم والتعلم وهجر الناس. فكثير منهم سكن الصوامع وهجر العلماء والعلم فوقع في الأخطاء الشنيعة. نعم. قال: إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأجمعوا، وهموا بالاختصاء يعني فعل ما يمنعهم من اشتهاء النساء، اشتهاء النساء. قال: وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، قيام الليل على الدوام، صيام النهار على الدوام، وهذا أيضا ممنوع في شريعتنا، هذا غلو. قال: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، يعني لا تغلوا، إن الله لا يحب المعتدين. ولاحظ أنت أن الأسماء التي طرحت عليك كلها أسماء شباب رضي الله عنهم وأرضاهم: عثمان بن مضعون، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، المقداد بن الأسود، سالم مولى أبي حذيفة. وهذا عادة يحدث في الشباب، قوة في العبادة في أول يعني الدين والعلم. فهذه القوة إن لم تضبط بالعلم الشرعي الصحيح وقع أصحابها في الغلو، وقع أصحابها في الغلو على أي نوع من أنواع الغلو. فقد يكون الغلو في التزهد فيقع في التصوف، قد يكون الغلو في الإنكار على المنكرات والمعاصي فيقع فيما وقع فيه الخوارج ونحو ذلك، قد يكون الغلو في التعمق بتكلف فيقع فيما وقع فيه أهل البدع من المعطلة كالمعتزلة والجهمية وغيرهم. نعم. قال: يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام أنا أرجو ما تفتحوش الأبواب، وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء. فلما نزلت فيهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: إن لأنفسكم عليكم حقا، وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت، اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت، يعني أقروا بما أمروا به، سلموا بما أمروا به واتبعوا ما أنزل الله. وذلك لما كان هذا هو ظنهم، لكن بان أن ذلك مخالف للهدي. قوة في العبادة وشدة في العبادة، لكن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي دين الإسلام بين الغلو والتفريط. الحقيقة أنه الإمام أبو العز رحمه الله تعالى ذكر فيما ذكر الأدلة على الغلو، الأدلة على الغلو، ولم يذكر أدلة على التفريط. لماذا؟ لأن ذلك في غنى عن ذكره. لماذا؟ لأنه إذا عيب على من غلا في العبادة فكيف بمن فرط وعصى وارتكب المعاصي؟ التفريط يقصد بماذا؟ ارتكاب المعاصي والمحرمات. الغلو انه هو يقدم على العبادة حتى يجاوز الحد الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، غلو. تفريط عصيان، ترك للأوامر، ترك للنواهي. ولذا فلم يحتج الإمام رحمه الله تعالى إلى ذكر صور التفريط، وإلا صور التفريط كلها مندرجة تحت عبارة العصيان، العصيان لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة، أهل السنة عقيدتهم بين الغلو والتفريط، لا يقولون بجواز عصيان الله سبحانه وتعالى، ولا بارتكاب المعاصي وأنها تجوز. وقد ظهرت علينا في هذا الزمان فئة سيذكرها التاريخ إن شاء الله، كما ذكر المرجئة وغيرهم من فرق الضلال والمعتزلة، سيذكرها التاريخ، فئة والعياذ بالله المتفلسفين العصريين المتسمين بالليبراليين على أشكالهم وألوانهم، الذين يسوغون المعصية ويقولون المعصية لا حرج ولا بأس، فالناس كلهم أحرار، فإن من عقيدتهم أن من فعل المعصية لا حرج عليه، وأن من فعل الطاعة لا حرج عليه، هذه عقيدتهم. والعياذ بالله جمعوا بين المتناقضات، بخلاف الفرق القديمة، الفرق القديمة كلها كانت لها خط واحد، خط واحد، يعني تجد أهل الغلو على خط الغلو في العبادة أو في خط الصفات في خط كذا، هؤلاء جمعوا بين النقيدين والعياذ بالله. قال قوله بين التشبيه والتعطيل، أيضا دين الإسلام وعقيدة أهل الإسلام دين بين التشبيه والتعطيل، أي أصحابه المستقيمين أهل السنة والجماعة دينهم وعقيدتهم بين التشبيه والتعطيل، بين أهل التشبيه وأهل التعطيل. قال تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه السميع والبصير والعليم والخبير والحكيم، فسمى نفسه بهذه الأسماء وأمرنا أن نتعبد له بها. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يحب أن يدعى بها ويتعبد له بها، وكذلك ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من غير تشبيه أو تعطيل، لكن هناك من وقع في الضلال. قال من غير تشبيه فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه، ومن غير تعطيل فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل، وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. إحنا الكتاب كله نص تقريبا في الأول كان على إثبات صفات الله وعقيدة أهل السنة ويعني المفارقة بينهم وبين أهل البدع، ونظير هذا القول قوله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، يقصد قول القائل يعني، ونظير هذا القول قوله يعني قول القائل ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، من لم يتوقع هذا وذاك، النفي والتشبيه، النفي يقصد بماذا؟ التعطيل، اللي لا يتوقع التعطيل والتشبيه خلاص زل، لأنه ما ينفعش يتوقع النفي ويقع فيه التعطيل ويقع أسف في التشبيه، ولا يصلح أن يتوقع التشبيه ويقع فيه التعطيل، لا، هذا باطل وهذا باطل. ولذلك أهل السنة يتقون هذا ويتقون هذا، التعطيل والتشبيه. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله رد على المعطلة، رد على المشبهة وقوله رد على المعطلة، لا في عبارة نقصين أو مش كده. قال فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله هنا في عبارة نقصة، حط بين القوسين بقى الآية وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم، والحقيقة ان احنا كل هذا الكلام سبق، يعني هذه خاتمة للكتاب، وهي في الحقيقة من يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى للإمامين رحمهم الله تعالى، الإمام الطحاوي والإمام ابن أبو العز، إنه كأنه بيلخص في جمل موجزة جدا كلام عظيم جدا يتعلق بالمقارنة عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدع. قال قوله وبين الجبر والقدر، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، أيضا تقدم الكلام على هذا المعنى في فصول طويلة، يعني الكلام في الجبر والقدر، كلام عن الجبرية والقدرية. نعم. قال وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وهذا لأن هذا هو اعتقاد الجبرية، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها كما تقول يعني المرجئة، للأسف الجبرية، وغالبا دايما تجد الجبري مرجئي، غالبا تجد الجبري مرجئي، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح. هذا اعتقادهم، أن الإنسان مع الأقدار كالورقة في مهب الريح وكحركات المرتعش، حاجة لا إرادية يعني، وهو ليس في ذلك له عمل ولا دخل، وهذا باطل، وليست مخلوقة للعباد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. يعني انظر، هذا كلام من؟ هذا كلام الجبرية، هذا كلام الجبرية. وكذلك القدرية الذين يعتبرون أن أفعال العباد ليست لهم، أفعال العباد ليست لهم، إنما هي لله سبحانه وتعالى، وهم منفي عنهم ذلك. ولذا في الحقيقة فإنك تلحظ أن حتى في، أنا يعني واخد بالي أنتم بالصول يعني، تلحظ حتى أنك ممكن وأنت تتكلم عن الجبرية والقدرية أحيانا لسانك يسبق وتصف هذه باسم غير اسمها وتصف الأخرى باسم غير اسمها، يعني عكس بعض، يعني أحيانا وأنت ممكن في حالة سهو تذكر الجبرية وتصفهم بالقدرية والعكس. وبالفعل هذه الفرقة في الحقيقة الأولى بالاسمين أن كان ينعكس، يعني العلماء يقولون أن الأولى كان كل فرقة تسمى بالاسم الثاني، يعني الجبرية كانوا الأولى يتسموا قدرية، والقدرية كان الأولى يتسموا جبرية. لماذا؟ لأن الجبرية غلوا في إثبات القدر، غلوا في إثبات القدر، والقدرية غلوا في نفي القدر. ولذلك في الحقيقة تجد الاسم اللي كان يعني أضبط على الاثنين العكس، لكن هذا ما تعرف عليه العلماء على مر الزمان. وقوله وبين الأمن والإياس، أيضا أن أهل السنة عقيدتهم بين فئة، بين الفئتين من أهل الضلال، فئة أهل الأمن وفئة أهل الإياس والعياذ بالله. تقدم الكلام أيضا عن هذا المعنى، يعني هذا رد على من؟ من أهل الأمن ومن أهل الإياس؟ المرجئة و أنا بحسب دول الإخوان. بين أهل الأمن وأهل الإياس، فهذا رد على هاتين الطائفتين، فئة الحرورية الذين أياسوا الناس الخوارج، وفئة المرجئة الذين جرأوا الناس على المعاصي والعياذ بالله. قال تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، هو لا اعتقاد أهل السنة، الجمع بين الحالين الخوف والرجاء. أما هم ففريق غلب الخوف وفريق فريق تعبد بالخوف وفريق تعبد بالرجاء. قال وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد ففي سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. قال قوله، يعني هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يختم الكتاب، قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. قال الإمام ابن أبي العز، قال الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم، كل الكتاب ده اللي تقدم أو كلام الطحاوي في العقيدة وكلام أبو العز كذلك فيما تقدم، هذا ديننا، يعني كل الكتاب ده هذا ديننا، نعم، إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. والمشبهة يعني يقصد قوله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا إلى آخره. قال ونسأل الله تعالى يثبتنا على الإيمان ويعصمنا من الأهواء المختلفة وكذا، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والقدرية وغيرها. قال والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق من صفاته، وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق وجعلوه إلها، المشبهة عكسهم بس إخوات، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. يعني النصارى شبهوا المسيح، شبهوا المسيح عليه السلام، شبهوا النصارى شبهوا المخلوق المسيح عليه السلام، شبهوه بالله سبحانه وتعالى، وهؤلاء العكس، وكلاهما اشترك في عقيدة التشبيه والعياذ بالله. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، كل هؤلاء سبق الكلام عليهم تفصيلا، لكن هذه جملة في نهاية الكتاب. سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله، والحقيقة أنه ذكر أن هذا كان قبل موت الحسن كذلك، قبل موت الحسن، حتى أن الحسن قيل هو الذي سماهم بذلك، فإنه لما اعتزل واصل ابن عطاء مجلس الحسن يوم أن جادله في بعض المسائل، فاعتزل مجلس الحسن وجلس في مؤخرة المسجد، وبدأ هو وبعض طلبة العلم يجلسون في مؤخرة المجلس وينعزلون عن مجلس الحسن البصري، فكان إذا مر الحسن بهم قال معتزلا، يعني هؤلاء اعتزلوا مجلسي، يعني قال اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى، يعني بدأوا يعتزلون علماء أهل السنة ومجالس أهل السنة. قال في أوائل المئة الثانية وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة، أولئك المعتزلة، ولذلك سموا بعد ذلك بهذا الوصف وصار لهم وصفا. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري، فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سبق الكلام أيضا تفصيلا عن هذه الأصول الخمسة عند المعتزلة. ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا، أي هذا شأن أهل البدع، إنه يدخلوا على بدعتهم بعض الكلام الذي ظاهره الحق يوم يشتبه على الناس. قال وهم مشبهة الأفعال، لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا، ولذلك نفوا عن الله سبحانه وتعالى أنه يخلق الشر، ومن هنا نشأت فيهم المجوسية، نشأت فيهم المجوسية اللي هم القدرية يعني. قال بمقتضى ذلك القياس الفاسد، فإن السيد من بني آدم، شوف والعياذ بالله العقول الفاسدة تؤدي إلى أين، ولذلك الواحد في الحقيقة لما بينظر لبتوع اليومين دول يقول ياه ده كانوا غلابة أوي الناس بتوع زمان، يعني على الكلام الضلال الإجرامي اللي كانوا بيقولوه زمان ده، فهم في كتب أهل السنة قد فضحهم علماء أهل السنة وشنعوا بهم. ماذا لو رأى أهل السنة هؤلاء المجرمين السفلة الذين يتكلمون على الله وعلى رسوله بأجرم كلام؟ أنا بكلمش على ما بيكلموا في السياسة، أنا بكلموا في الدين عن طريق والعياذ بالله تحويره وتحريفه والعياذ بالله لصالح والعياذ بالله أغراض المجرمين من العلمانيين وغيرهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا. يجب على الله أن يفعل كذا، لماذا؟ لأنه ما قبح عندهم عقلا هذا ليس لله أن يفعله، إذن فيجب على الله أن لا يفعل إلا ما حسن، ما حسن عقلا وما حسنه العقل. قال بمقتضى ذلك القياس الفاسد، فإن السيد عندهم يعني هذا المثال الفاسد يعني يقيسون عليه هذه العقيدة، فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا. شوف المثال الإجرام، بيقول لك يعني السيد مثلا واحد عنده عبيد وإماء، فلما دخل أو شاف العبيد بيزنوا بالإماء والاثنين ملكه، فلما سابهم على اللي هم يزنوا يبقى ده نوع من إيه؟ يا إما هو مقر للمعصية دي مستحسنها يعني، يا إما هو إيش؟ عاجز عن إنه يعمله. طيب هم بقى بيقول لك احنا ناس منزهة لله سبحانه وتعالى، فاحنا هننزهه عن انه يبقى عاجز وهننزهه عن انه يبقى هو ايه مستحسن ذلك. اذا هذا الزنا ليس من خلق الله وهذه الافعال ليست من خلق الله. يقوم الجهلاء والبسطاء صحيح طبعا طبعا ربنا يعمل الزنا ويخلق الزنا في نهاية الامر ليصل الى ان الله سبحانه وتعالى لا يخلق اشياء ويخلق أشياء، بحيث أنه في المحصلة أن العبد خالق أفعال والله خالق أحوال. الله المستعان. قال فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه، يعني انهم عايزين ينفوا عن الله سبحانه وتعالى خلق يعني ما هم يسمونه تنزيها، ان ربنا لا يخلق الا الشر، والشر هذه كلمه يندرج تحتها كل الافعال التي تدخل في جمله الايش المعاصي والمنكرات وكذا وكذا وعليه. فهؤلاء المعتزله جمعوا بين الاعتزال الذي هو في كما سياتي ضلال اخر وبين مسألة القدر التي جرتهم إلى عقيدة المجوس والعياذ بالله. قال فأما العدل اللي هي الأصول الخمسة بقى عند المعتزلة، فأما العدل قالوا فستروا تحته نفي القدر، ستروا تحت إن هم يعتقدون ويقولون إن ربنا سبحانه وتعالى عدل ولا يحب إلا العدل، لأجل أن ينفو عن الله سبحانه وتعالى عمله في أفعال العباد. انظر، قال فستروا تحته نفي القدر وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله تعالى عادل لا يجور. ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريد، ما لا يريد، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز، تعالى الله عن ذلك. اللي هو نشأ منه بعد ذلك هذا الفكر الباطل، وهو فكر المجوسية في عندهم، وهو المسمى بالقدرية. وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، تحت أيضا أصل التوحيد فيما زعموا، ستروا تحته القول بخلق القرآن. يعني ايش هو التوحيد عندهم؟ توحيد فلسفي، ليس التوحيد الذي عند أهل السنة، وهو الذي في اصطلاح اللغة دليل على ما عند أهل السنة. ففي اصطلاح اللغة التوحيد يعني الانفراد، في اللغة التوحيد يعني الانفراد والتفرد، أما هم عندهم التوحيد على تفسير فلسفي، على تفسير فلسفي. انظر، قال: أما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض، والعياذ بالله. يعني أما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء. هم عندهم ربنا سبحانه وتعالى بيسموه قديم، ويعبرون عنه بالقديم أحيانا أو القدم، ويقولون هو قديم وله قدم وكذا ونحو هذه الألفاظ. طيب، يقصدون بالقدم يعني الأزلية، يقصدون بالقدم يعني الأزلية. فقالوا لو قلنا بخلق لو قالوا قالوا لو قلنا بعدم خلق القرآن، قالوا لو قلنا بعدم خلق القرآن يبقى فيه غير الله غير مخلوق. شوف الفلسفة الإجرامية أدت بهم إلى ماذا؟ لو قلنا بخلق القرآن يبقى هناك غير مخلوق غير الله، مش كده؟ يقول لك يبقى تعدد القدماء، وعليهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفاته، ينفون عن الله صفاته. ولهذا لازم كلامهم، هذا لازم كلامهم، لأنهم إذا نفوا عن الله سبحانه وتعالى، إذا أثبتوا لله سبحانه وتعالى الصفات، أثبتوا لله أنها غير مخلوق، أنها غير مخلوق. وهو عندهم في عقيدتهم الفلسفية للتوحيد أن القديم لا يقبل التعدد، القديم لا يقبل التعدد، وعليه فهم ينفون سائر الصفات، والعياذ بالله. ولذا تجهموا، والعياذ بالله، تجهموا بعد ذلك. هذا كلام الجهمية، والعياذ بالله. قال: ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. يعني الإمام بيقول يعني على اعتقادهم الفاسد ده يبقى كذلك كل الصفات دي لو أثبتوها يبقى تعدد قدماء، وعليها ينفوها، لازم لازم اعتقادهم هينفوها، كما نفوا مسألة عدم خلق القرآن. وعقيدة أهل السنة كما هو معلوم أن هذه كلها صفات لله سبحانه وتعالى، وأن كل صفات الله سبحانه وتعالى تدل على الله، تدل على الله سبحانه وتعالى، وأن صفات الله عز وجل كلها لذات واحدة وهي الله سبحانه، وهو الله سبحانه وتعالى، وأن تعدد الصفات ليس دليل على تعدد الذوات. ولو أنهم نظروا بعقولهم إلى المخلوقين لوجدوا ذلك في المخلوق، والعياذ بالله. المخلوق يتصف بأكثر من صفة وهو واحد، ذات واحد، ومع ذلك أدى بهم الكلام وعلم الكلام إلى هذا. وأما الوعيد، وهذا الأصل الثالث عندهم، فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عن من يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم، نعوذ بالله. ودول اللي انبثق منهم الإيش؟ الخوارج بعد ذلك. قال: فقالوا: إذا أوعد بعض وعيده، يعني ربنا سبحانه وتعالى في نصوص القرآن ونحو ذلك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الوعيد الوارد في كلامه عن بعض أهل المعاصي، هذا وعيد من الله، هذا وعيد من الله بأن يعذبهم أو يعاقبهم أو كذا. فهم يقولون: لا، هذا كلام لا يصلح. كيف؟ إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم، لا، لازم يعذبهم، وإذا لم يعذبهم يكون عند ذلك ماذا؟ قد أخلف الوعد والوعيد، والله لا يخلف الميعاد. طبعا في صورة يعني شبهة كأنها حق، الله لا يخلف الميعاد، فهو قال أنه سيعذب أهل النار أو سيعذب أهل المعاصي الفلانية مثلا، ومع ذلك تأتون أنتم وتقولون: يا أهل السنة يغفر لهم، يعفو عنهم إن شاء. لا، هذا كلام لا يصلح، وإذا قلتم بذلك فأنتم تتهمون أو تفترون على الله أن الله يخلف الميعاد. ولذلك والعياذ بالله، هذا يعني كله نتيجة الاحتكاك بالمتكلمة والفلاسفة، والعياذ بالله. وأما المنزلة بين المنزلتين، وهذه أشهر طبعا أصول المعتزلة، فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وبعد كده انبثق منهم الفرقة بتاعت الخوارج اللي هي بعد كده صرحت بأنه يكفر، صرحت بأنه يكفر والعياذ بالله. قال أو بمعنى أصح يعني بعد كده من المعتزلة من صار يقول بقول الخوارج بعد ذلك إما ضمنا وإما صراحة. ضمنا يبقى هو على أصول المعتزلة اللي هي يعني بيذكرها هنا. قال وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. طب من هيروح فين؟ هيروح فين؟ يعني انظر إلى هذا الضلال. الخوارج قالوا مرتكب المعصية كافر ويدخل النار، وأهل السنة يقولون مرتكب المعصية ليس بكافر ويستحق العذاب وهو في مشيئة الله. طيب دول قالوا هو ليس بكافر ولا بمؤمن، ليس بكافر ولا بمؤمن، حطوه في منزلة بين منزلته. أمال دي إيه ملته إيه؟ طيب ومنهم نشأ طبعا كل أهل البدع الذين جاءوا من بعد ذلك، حتى الفرقة العصرية المسمى بالتوقف والتبين متأثرة بهذا الفكر. وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها أيضا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعتزلة أيضا عندهم في مسألة الأمر والنهي غلو، ولذا فإن التاريخ مليء بالصور التي تدل على ذلك، فإنهم كان كثير منهم ممن يناصر الفتوى بالخروج على الأئمة الظالمين بالسلاح، بالخروج على الأئمة الظالمين بالسلاح، وهذا في الحقيقة يخالف ما عليه جماهير أهل السنة بأنه لا يجوز الخروج على الإمام الظالم بالسلاح، لا يجوز الخروج على الإمام الظالم بالسلاح، لكن يجوز النصح، يجوز الإنكار ونحو ذلك. ولو كان الخلع بغير السلاح متاح بلا يعني مفاسد ونحو ذلك كان، أما الخروج عليه بالسلاح فإنه مما يؤدي إلى إهدار الدماء وانتهاك الحرمات، لكن هؤلاء طبعا غلوا في ذلك. وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، نعوذ بالله من هذا. عندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية، التوحيد طبعا على طريقتهم عدم تعدد القدماء ونحو ذلك، والعدل على طريقتهم أيضا أن الله لا يخلق الشر. قالوا أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وهذا معناه أنهم يغلبون العقل فوق النقل ويحكمون على النقل بالعقل، فإن قبله العقل ردوه، وإن قبله العقل أخذوه، وإن رده العقل ردوه، نعوذ بالله من ذلك. وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتضاد بها. لما تجد يعني في استدلالاتهم أدلة سمعية، الأدلة السمعية عن النصوص يعني، علشان كده رحمة الله عليه الشيخ ابن عثيمين وبعض يعني العلماء يعني ممن يعني وجد في كلامه ما أخذ على الشيخ رحمة الله عليه في مسألة الألفاظ، الألفاظ يعني زي كلمة السمعيات هي كلمة موجودة في كلام أهل السنة، لكن هذه الكلمات الأفضل تركها لأنها أصلا من كلام المتكلمة، من كلام المتكلمة أصلا، فيقصدون بالسمعيات اللي يعني النصوص المنقولة يعني. قال وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون لا نثبت هذه بالسمع بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل، يعني العقل حكم قبل ذلك. فمنهم من لا يذكرها في الأصول إلا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها يعني يذكرها لاعتضاد فقط كده والاستئناس، ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليها. والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب. مين النصاب عندهم؟ العقل هو النصاب عندهم، اللي هو مقصود يعني الشهود الأصليين. يعني لو واحد في خصومة في قضية في غيره، جاب أربع شهود، دخل اتنين قدام القاضي راحوا شاهدين، وفي اتنين لسه تانيين برا، اللي برا دول يسموا ايه؟ زائدين على نصاب الشهادة، زائدين على نصاب الشهادة. فنعوذ بالله من ذلك. والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم، وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه، نعوذ بالله. كما قال عمر بن عبد العزيز، انظر إلى هذه الكلمة الرائعة منه رحمة الله عليه، قال: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه، ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا أنت لا تثاب على ما وفقته من الحق، وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. كلمة عايزة كده يعني تقعد تفصلها كده بالراحة، وجيب لها شوية أدلة وتعملها كمان ممكن موضوع خطبة ولا حاجة بالفعل والله. لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه، إياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يجوا جري يقول لك يا سلام أحلى حاجة الشرع. قول لي يا عم الشيخ أحلى حاجة الشرع، الإسلام هو الحل. نسأل الله العفو والعافية. لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه، ويخالفه إذا خالف هواه، والعياذ بالله. زي حال المنافق. أنا مش هفصل بقى لأن أنا عايز أمشي قبل الأذان، فأنا يعني لعلي أترك يعني الجزء الباقي، هو كله تحصيل في الحقيقة حاصل يعني. قال: وكما أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإذا كان تابعا للإيمان كان من الإيمان. كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا، إلى آخر ما ذكر. قال: والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، إلى آخر ما يذكر في نشأة الجهمية في اختصار يعني. وأن الجهمية هؤلاء كذلك تنازع العلماء فيهم، هل هم من الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من 72 الضالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أمته تفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة. هل الجهمية من 72؟ محل خلاف بين العلماء، فكثير من العلماء أخرجهم من 72، لأن 72 داخلة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعذبون وإن كانوا لا يستحقون الخلود، لكن الجهمية كفرهم كثير من أهل العلم صراحة صراحة. يعني هناك بيت شعر ذكره في وسط صفحة 570: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. يعني شيل النون يبقى شيل النون جهم، والعياذ بالله. يعني نعوذ بالله، توافق حتى في أسمائهم، وإن كان الزمان اللي احنا فيه الحالة توافق حال المنافقين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن سلول، عبد الله اسمه حلو، عبد الله. فاحنا تلاقي دلوقتي أسماء كده، أسماء حلوة كتيرة، بس والعياذ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل على غير مسمى. فالحقيقة انه يتكلم عن الجهمية ويتكلم عن الخوارج والشيعة ايضا في ايجاز ليبين ضلال هذه الفرق. قال في صفحة 572: قال: وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذكر أدلة على لزوم اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك طريقه، وإلا فإن بعض الناس يتعمد وهم من أمة الإسلام أن يسلك طريق المغضوب عليهم والضالين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صفحة 573 قال: وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم، بعض المسلمين سيتبعون طريقة اليهود والنصارى على أدق أنواع المتابعة والملازمة والالتزام والموافقة، نعوذ بالله، حتى يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: حذو القذة بالقذة. سبحان الله العظيم، بتاع الريش بتاع السهم، شكل الريش لاحظ انت عامل ازاي؟ مش الريش بيبقى دايما عامل كده؟ شفتوا الريشة حضراتكم؟ الريشة مش الريشة بتبقى عاملة من ناحيتين كده؟ مش كده برضو؟ تلاقي كل شعراية ورا التانية ايه؟ تماما، تحس ان هي مفيش فرق بينهم، مش كده؟ مع ان هم لو انت مسكت بايدك كده تعمل ايه؟ تلاقي في فرق، المسلم واليهودي، اليسلم مسلم ونصراني، لكن في الحقيقة، الحقيقة في فرق في الاسم فقط، لكن في الطريقة هم مع بعض، السهم طالع كله حتة واحدة والعياذ بالله. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ولقد رأينا ذلك على أوجه وأشده في هذا الزمان والعياذ بالله، حتى يرفض الإسلام صراحة ويطالب بدين الكفار والعياذ بالله صراحة. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، لأن ذل هم المتفلسفة الذين يظنون بأنفسهم العلم، ولذلك تجد كبراء أساتذة الجامعات في بلادنا هنا أكثرهم والعياذ بالله متأثرين بالفكر المعتزلي، الفكر المعتزلي والعياذ بالله، لأن هذا الفكر يعتمد على الكلام، وهؤلاء يكرهون النصوص الشرعية والعياذ بالله، المعتزلة يكرهون النصوص الشرعية، وإنما العقل عندهم هو الحاكم، كذلك هؤلاء والعياذ بالله، العقل عندهم هو الحاكم على القرآن على السنة على الدين، ولذلك تجد هؤلاء الاعتزال فيهم صريح بل أفج ممن كانوا قبل ذلك. قال: حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى، وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. سبحان الله، وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. سبحان الله، لا إله إلا الله، الواحد منه غالب عليه الأحداث اللي احنا عايشينها، يعني الواحد بقى يربط الكلام بالأحداث، تجد الجماعة المعتزلة المعاصرين في أساتذة الجامعة ومش عارف اللي بيسموهم دلوقتي فقهاء الدستور وشيوخ الدساتير ونحو ذلك والعياذ بالله، هؤلاء تلحظ في كلامهم بغض أي معنى يتعلق بالديانة، أي معنى يتعلق بالديانة والتعبد ونحو ذلك، ويتهمون أي حد متدين بالإيه؟ بالدروشة، بالدروشة والعياذ بالله. في المقابل تجد الأغبياء الحمقى بقى، الحمقى فعلا والأغبياء فعلا والعياذ بالله، النصارى ومن على شاكلتهم من المسلمين، الصوفية الجهلة أعداء والعياذ بالله للنور وللهداية التي تخرجهم مما هم فيه من ظلمات، ما هم فيه. لا، انتوا عايزين تقولون نرجع للهدي السلفي؟ لا. والتانيين يقولوا انتوا عايزين ترجعونا لشريعة محمد هي اللي تحكم؟ لا. والعياذ بالله. ولذلك تجد هؤلاء وهؤلاء سبحان الله طريق واحد. نعم. قال ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، وذكر في الحقيقة طريقة هؤلاء وهؤلاء في الانحراف والبعد عن منهج أهل السنة والجماعة. قال ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخييل وأهل التحريف والتأويل إلى آخر ما ذكر، ننزل الصفحة قليلا تحت. وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضلون نعوذ بالله، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله في النهاية، يعني في النهاية خالص أنه يقوم يمنع أن يقام هذا النص بأنه يقول أنتم لا تعلمونه ونحن لا نعلمه، قد يعلمه الله وخلاص سبوه إلى ذلك، نعوذ بالله من ذلك. قال لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات، بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى، ويظنون أن هذه طريقة السلف. ده خذوا بالكم، ده دول أهل الضلال القدامى اللي بيتكلم عليهم أبو العز الحنفي رحمه الله تعالى. تعالى انظر إلى هذا العصر الذي نحياه والعياذ بالله، وإلى أهل الضلال الحداثة والعياذ بالله، تجد أجرم من أهل الضلال القدامى والعياذ بالله. هم يرون مثلا أن دين الله سبحانه وتعالى ما حدش يفهمه دلوقتي إلا هم، ولو أسوأ الفروض خلاص أنتم ما تفهموش دين، يا من تزعمون أنكم تعلمون وعلماء وكذا وطلبة علم وكذا، ونحن إن اعتبرتنا لا نعرف خلاص دعوا الدين ده في الدرج، دعوا الدين حاجة روحانية كده دعوها بقى بعيدا عن الدنيا، ودعونا نعيش بعيدا عن ذلك والعياذ بالله. فشابه القدامى في والعياذ بالله جعل كتاب الله لا معنى له، وما جاء فيه لا حكم له ولا أثر له في حياة الناس، نعوذ بالله من ذلك. ثم منهم من يقول إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم، وبيشير طبعا إلى كلام في الصفات ونحو ذلك، ولا يعرف أحد كما لا يعلم وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجري على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلم تأويلها إلا الله. الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا، يقول لك على ظاهرها، طيب ماشي ظاهرها يعني السميع، ظاهرها إيه؟ إثبات السمع، لا يقول لك على ظاهرها ولا يعلم تأويلها إلا الله، ده ضلال والعياذ بالله. حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلا. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، نعوذ بالله. ومنهم من يقول علمها ولم يبينها، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية، سب كل واحد يتصور كما يرى. وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص، فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يوافق عقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات. يعني الأنبياء دول ناس طيبين، دول ناس يعودوا، أنا معذرة بعبر بتعبير الجماعة العصريين دلوقتي، دول ناس طيبين الأنبياء، يعودوا في الجوامع لكن ما يعرفوش حاجة في الأحكام ولا في الشرع. انظر إلى كلام اللي يقوله أبو العز من سنوات طويلة، يقول بل نحن، يقول عنهم يعني، فهم مشتركون في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم ولم يعلم، يعني له علم، أو على الطائفة الأخرى علم ولكن لم يبين. يقولون بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق عقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات، ولا يفهمون السمعيات، وكذا وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. والحق أن أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب والسنة. نسأل الله السلامة، قال نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبذلك يكون قد انتهى هذا الكتاب المبارك بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الأجر والثواب، وأن ينفعنا وإياكم بما يعني درسناه فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير في ما يأتي من بعده من كتاب. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.